زمان بنخاف من اللحظة اللي نبعد فيها لو لحظة ويبعدنا الزمان. كانت عيوننا رغم ليلها لسه شايفة ولسه بتقرب وخايفة وفجأة تهنا مننا. واعرف انك لما بتجرح قلبي تبقى بتجرح قلبي.